فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحجرت واسعا. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول. فشج يبول يعني فرج ما بين رجليه يبول. حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ فقال الأعرابي: والله يا رسول الله ما ظننتها وهذه الصعدات إلا واحدا. فقال الأعرابي بعدما فقه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر بسجل من ماء أو دلو من ماء فأفرغ على بوله، ثم قال لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه هي القصة برمتها. ثانيا، شرح ألفاظ الحديث. قوله: جاء أعرابي. الأعرابي هو من سكن البادية، فيقال لكل من سكن البادية أعرابي، سواء كان من العرب أو من العجم. فكل من سكن البادية يقال له أعرابي، سواء كان من العرب أو من العجم. قال: في طائفة المسجد. الطائفة أو طائفة المسجد ناحية المسجد، والطائفة القطعة من الشيء، القطعة من الشيء يقال لها طائفة، وطائفة المسجد أي ناحية المسجد. قال: لقد تحجرت واسعا. تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله عز وجل، أي من الرحمة. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. كلمة مه مه كلمة زجر، كلمة زجر، وهي لتعظيم الأمر، كبخن بخن. وقيل أصلها ما هذا فاختصرت، قيل مه مه. فكلمة مه مه كلمة زجر، وهي كثيرة في كلام العرب. قال: فأفريق. كلمة أفريق أي أفرغ، أفريق عليه يعني أفرغ عليه. وكلمة أفريق أصلها أريق، أصلها أريق، ثم حذفت الهمزة وأبدلت بهاء. الهمزة التي في أول الكلمة أبدلت بهاء فقيل هريق، ثم زيدت في أولها حرف الألف أو الهمزة فقيل أهريق. إذن أصلها أريق، وهي بمعنى الإفراغ. فأهريق على بوله يعني أفرغ على بوله. أتي بسجل أو بدلو، أي السجل هو الدلو، السجل هو الدلو وهو الإناء الذي فيه الماء. ثالثا، ما يستفاد من الحديث؟ الفائدة الأولى أن بول الآدمي نجس وهو مجمع عليه، وكذا غائطه. أن بول الآدمي نجس وهو مجمع عليه وكذا غائطه. أما بول غير الآدمي فعلى قسمين: ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه. وقبل أن أستطرد في هذه الفائدة، لأننا سنقف معها طيلة الدرس، أقول لكم خذوها غضة طرية، خذوها غضة طرية، كما كان المحدثون من قبل يقولون لمن يحدثونهم بالحديث: خذه أو خذوه غضة طرية. فكان المحدثون يسيرون في الحديث الشهر والشهرين، بل ويذوبون البلاد يشرقون ويغربون لسماع حديث واحد، ثم يجلسون فيحدثون به في دقيقة واحدة. فكانوا يقولون لهؤلاء: خذوه غضة طرية. وأنا أقول لكم خذوها غضة طرية. هذه المسائل التي سأذكرها في هذه الفائدة ربما ظللت فيها أكثر من 20 يوما أنظر في كتب أهل العلم وأتصل على المشايخ، فمن استطعت أن أكلمه كلمته فيما يقرب من نصف ساعة في المسألة، ومنهم من يجيب إجابة شافية لكنها يرد عليها، ومنهم من يجيب إجابة بمثل ما أجبت به، ومنهم من يتوقف. والمسألة كانت عندي وعندهم من المسلمات، فلما فتشت فيها قال بعضهم لي، يعني كما يقول باللغة العامية عنده، بربلت لي دماغي. وهذا أقوله على كما كان أهل العلم يقولون أيضا: عرض عليها بالنواجذ، لأنك لن تقف على كلام بمثله في موضع واحد، قد تراه مفرقا، أما أن تراه مجتمعا في موضع واحد فهذا يعني عسر. ولا أقول هذا من باب أنني فعلت شيئا ما فعله من قبل أحد، لا، بل أقول هذا حتى يحرص الطالب على أن يكرس ذهنه في فهم هذه الفائدة، وهي كما ستعلمون من النوادر، ونسأل الله عز وجل أن نكون على صواب فيه. فنقول: الفائدة الأولى أن بول الآدمي نجس وكذا غائطه وهو مجمع عليه. أما بول غير الآدمي فمنقسم إلى قسمين: بول ما يؤكل لحمه، وبول ما لا يؤكل لحمه. أما القسم الأول فهو بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه، والكلام على البول كالكلام على الروث، وهو ما خرج من السبيلين من بول أو غائط. أما بول وروث ما يؤكل لحمه فطاهر. بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل، فبول هؤلاء أو بول هذه الأصناف طاهر. فماذا نستفيد لما نقول طاهر ولا نجس؟ نستفيد من ذلك أنك إذا وقعت على بدنك أو على ثيابك شيء منها ما تكلفت تطهير، ولو كانت نجسة لكلفت بتطهيرها وإزالتها، ولو صليت بها على قول من يشترط الطهارة يقول صلاتك لا تصح، وعلى قول الآخر تأثم مع صحة الصلاة. فنقول أما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، ولم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، والقول بنجاسته محدث لا سلف له من الصحابة. قاله في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام: فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، ولم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس شيء من ذلك، والقول بنجاسته محدث لا سلف له من الصحابة. وعلى هذا الأمر دليل أو أدلة، لأن أهل العلم منهم من قال بنجاسته، فمن أهل العلم من قال إن أبوال ما يؤكل لحمه نجس، فنحن نعرض الأدلة على هذا القول. الدليل الأول أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينتقل هذا العين من ذاك الأصل وهو الطهارة إلا بدليل، فكل ما لم يبين لنا نجاسته فهو طاهر. الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة كما بينا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لماذا؟ حتى ننتفع به. وكون الله عز وجل أحله لنا وأباحه لنا للانتفاع دليل على أنه طاهر، لأن الله لا يبيح إلا ما هو طاهر. فالدليل الأول أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا ينتقل ذلك العين أو ذلك الشيء إلى ذلك عن ذلك الأصل أي إلى التنجيس إلا بدليل، إلا بدليل. فكل ما لم يبين لنا نجاسته فهو على أصله طاهر. وهذه الأبوال التي نحن بصدد الحكم عليها لم تبين لنا نجاستها، فهي على أصلها طاهرة. فمن ادعى الدليل أو فمن ادعى النجاسة لزمه الدليل. هذا أول دليل. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة، قبيلة يقال لها عرينة، أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، دخلوا المدينة وكانوا حديث عهد بالإسلام، فمرضوا في المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا منها فصحوا، فقتلوا الراعي واستقوا الذودة. الحديث. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة يعني دخلوا فيها وأصابهم مرض، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. والحجة على قولنا في هذا الحديث من وجهين: الأول أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أباح لهؤلاء أن يشربوا من أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لما أباح لهم أن يشربوها. لماذا؟ لأننا قلنا إن الشرع لا يبيح إلا طاهر. الوجه الثاني أنها لو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يغسلوا أفواههم وأيديهم وثيابهم، لأنهم إذا شربوا من أبوالها وكانت نجسة أصابهم نجاستها، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهروا ما أصابهم منها، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها طاهرة. فإن قيل بل هي نجسة، وإنما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب الضرورة لأنهم مرضى، كما أباح للمضطر أكل الميتة. قلنا يجاب على هذا الكلام من بوجهين أو من عدة وجوه. الأول أن قولهم إنما رخص لهم للضرورة أي لضرورة التداوي، فالتداوي ليس بضرورة، ورفع المرض ليس بواجب، رفع المرض ليس بواجب بخلاف الأكل عند الاضطرار. قال مفروق: من اضطر لأكل الميتة ولم يأكل فمات دخل الجنة، دخل النار، أي استحق أن يدخل النار. من اضطر لأكل الميتة ولم يأكل فمات دخل النار، أي استحق أن يدخل النار. فالأكل عند الضرورة، أكل الميتة عند الضرورة واجب، ومن ترك الأكل عند الضرورة يأثم. أما التداوي أي رفع المرض ليس بواجب، رفع المرض ليس بواجب. فإن قيل كيف ذاك، قلنا الدليل من السنة حديث المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع فادع الله لي، فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر، ولو كان رفع المرض واجب لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمرها بفعل الواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما عمت سلفا أوجب التداوي. من ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه لما مرض، قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. فقالوا له: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد، وهو الله عز وجل. إذن فقولهم إنه رخص لهم في شرب أبوالها مع نجاستها لضرورة التداوي، قلنا هذا غير صحيح، لأن التداوي ليس بضرورة، أي رفع المرض ليس بضرورة. الوجه الثاني أنها لو كانت نجسة لما أباح لهم صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بها، لأن التداوي المحرم لا يجوز. ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أيتداوى بها، قال: إنها داء وليست بدواء. فدل ذلك على أن كل محرم لا يصح أن يتداوى به. إذن فقولهم إنها نجسة لكنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أن يشربوها لضرورة التداوي، قلنا هذا غير صحيح لوجهين: الأول أن التداوي ليس بضرورة، الثاني أن التداوي المحرم محرم. وفي حديث لكنه ضعيف: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، وإن كان الشيخ أحمد شاكر صحيحه كما في تعليقه على المحلى، لكنه ضعيف، فيه مجهول، وآخر فيه ضعف، من جملة الضعف الذي فيه أن فيه مجهول، وهو أظنه أبو إسحاق. الحاصل أن هذا دليل منقول، فدل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة، والإبل مما يؤكل لحمه، فكما يؤكل لحمه طاهر. الدليل الثالث الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها بركة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح من حديث البراء بن عازب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، مرابض الغنم أي الأماكن التي ترعى فيها الغنم، قال صلوا فيها فإنها بركة. وحجتنا من هذا الحديث على وجهين إن شاء الله، وحجتنا من هذا الحديث من وجهين. الأول أنه من المعلوم أن مرابض الغنم فيها أبوالها وأبعارها، والبعر الرجيع، أي أن الغنم تبول في هذا المكان. من المعلوم أن مرابض الغنم فيها أبوالها وأبعارها، فمع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يشترط للصلاة فيها أن تكون على حائل، وكما قال الشافعي ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفسار السائل أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها، مع ظهور المقتضى ليس مع قيامه فقط، وأطلق الإذن، فدل ذلك على طهارة أبوالها وأبعارها. نقول مرابض الغنم فيها أبوالها وأبعارها، أي أن الغنم متى أرادت أن تبول تبولت في أي مكان، يعني في مرابضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لأنه كان أرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. فمع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يشترط للصلاة فيها أن تكون الصلاة فيها بحائل، أي أنك تفرش بساط تصلي عليه حتى تحترز من أبوالها وأبعارها. فلما لم يشترط ذلك وأطلق الإذن مع احتمال أن يصلي الرجل، بل مع ظهور ذلك أن يصلي الرجل من غير حائل، وهذا هو الأصل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفصاله بل أذن له مطلقا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها لو كانت أن أبعار الإبل، أن أبعار الغنم وأبوال الغنم لو كانت نجسة لكانت الصلاة في مرابض الغنم إما أن تكون محرمة كالصلاة في أماكن قضاء الحاجات، وإما أن تكون مكروهة كراهة شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. والقائل بهذا القول، أي إن القائل بأنها نجسة، جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين متناقضين، فهو من حين يعلم نجاستها ومن حين يستحب الصلاة فيه، وهذا فيه تناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أن أبوالها وأبعارها نجسة ثم يقول صلوا فيها فإنها بركة فقد جمع بين متناقضين، وهذا محال على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين من ذلك أن أبوال الغنم وأبعارها طاهرة. الدليل الرابع، ما ثبت واستفاض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة على بعيره، كيطوف على بعيره، والمسجد الحرام أفضل بقعة أمر الله عز وجل أن تطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومعلوم أنه ليس مع الإبل أو ليس مع البعير ما يعقل به من احتراز أن يلوث المسجد الحرام الذي أمر بتطهيره. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحترز دل ذلك على أمرين، إما أن يكون البول أي بول البعير طاهر، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المسجد الحرام للتنجيس، والثاني من أفضل الباطل. فتبين أن المراد الأول وهو أنها طاهرة، ولو لم تكن طاهرة لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وعرض المسجد الحرام للتنجيس. الدليل الخامس، أن الأرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزرع من حب وذرة وشعير وغيرها، وكانوا يحرثون تلك الحبوب بالدواب. ومعلوم أن الدواب إذا داست على الأرض تروثت وبالت، ولو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لنجست الزرع ولكان حرام أكله. فلما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا وما أنكر على أحد منهم قط مع رؤيته، دل على أن ذلك ليس به بأس. وهذه من الأدلة على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا مفهوم واضح. أما القسم الثاني وهو بول ما لا يؤكل لحمه، بول ما لا يؤكل لحمه، وهذه هي المسألة وأرجو أن تنتبهوا لها. المسألة الأولى كانت خفيفة ما بها بأس، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقول بنجاستها محدث لا سلف له من الصحابة، أي أن القول بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه لا سلف له من الصحابة. إذن فالمسألة خفيفة، لكن هذه المسألة فيها الوعورة فانتبه. نقول: أما بول ما لا يؤكل لحمه وكذا روثه، فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه. انتبه، نقل بعض أهل العلم الإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، وادعاء الإجماع هنا غير صحيح، بل هي دعوى منقوضة عارية عن الدليل كما سيأتي بيانه. ولذلك لو تذكرون أن أحمد رحمة الله عليه غلظ في من ينقل الإجماع، وقال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. لا لأن أحمد ينكر الإجماع، بل أحمد يقول بالإجماع، إنما أحمد علل ذلك بقوله: وكذا الشافعي. لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري، بحسب الرجل أن يقول: لا أعلم في المسألة خلاف. إذن فنقل الإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه غير صحيح، بل هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال يمكن جمعها في قولين. القول الأول: أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس كله، وهذا القول قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا. بل لو قلت: لا ترى أحدا من أهل العلم في زمننا إلا ويقول بنجاسته إلا النذر اليسير. القول الثاني: أن بول ما لا يؤكل لحمه طاهر كله، ولولا أني رأيت من أهل العلم من يصرح بذلك، وكذا رأيت من أهل العلم من يشير وهو إشارته كالقول الصريح بل هي أبلغ، لقلت كما قال الأول: ليس في المسألة خلاف. لولا ذاك لقلت كما قال بعضهم: ليس في المسألة خلاف قديم. لكنني سأعرض أدلة المسألة على الوجهين حتى نعلم أي الوجهين أصح. فديننا كما علمنا دين دليل، والحجة عندنا كما قلنا في الآثار ليست بآراء الرجال، الحجة عندنا في الآثار ليست بآراء الرجال. نعرض أدلة القولين ثم نخلص بالقول الذي نرتضيه. وكما بينت لكم وأقوله مقدمة بين يدي هذا الكلام، جاء عمرو بن ميمون إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال: يا ابن مسعود، أرأيت إن كنا في زمان يؤخرون فيه الصلاة عن وقتها، أي الأمراء، ماذا أصنع؟ قال: صل الصلاة على وقتها. هات ال قال صل الصلاة على وقتها وحدك، وصل النافلة مع الجماعة. قال: صل الصلاة على وقتها وحدك، وصل النافلة في جماعة معهم إذا أخر وقت. فقال: يا ابن مسعود، ما تقول؟ كأنه استنكر. الصوت مش فقال ابن مسعود لما رأى أنه استنكر قال: ويلك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق. قال: أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق، فطالما أنك على الحق كما تدعي معك الأدلة فلا يضرك لو خالفت الناس جميعا، لكن هذا يقيد بأن يرجع إلى أهل العلم، يقيد أن يرجع إلى أهل العلم. أما أن يستقل الرجل بفهمه من غير أن يجد له سلف فلا يحل له. لذلك كما قلت لكم، لولا أننا رأينا من السلف من يقول بهذا القول لقلنا كما قال الأول: ليس في المسألة خلاف. لكن كما قلت، سنعرض أدلة المسألة على الوجهين ثم ننظر أي الوجهين أصح. أما القائلون بنجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه فلهم أدلة ثلاثة، لهم أدلة ثلاثة على اختلاف مذاهبهم. الدليل الأول، قالوا: الأصل في الأبوال النجاسة. قالوا: الأصل في الأبوال النجاسة. قالوا: والدليل على هذا الأصل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، والحديث من حديث ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بل في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يستنزه من البول دليل على ما أصلناه، دليل على ما أصلناه. قالوا: لأن البول في الحديث اسم جنس محلى بالألف واللام، واسم الجنس المحلى بالألف واللام يوجب العموم. لو قلت الرجل فكل من ينطبق عليه رجل يدخل في حديث، قالوا: لأن البول في الحديث اسم جنس محلى بالألف واللام يوجب العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا المعذب عذب لأنه ما كان يستنزه من البول، فوجب أن كل بول يجب أن يحترز منه، فتبين أن الأصل في الأبوال النجاسة، ويخرج عن ذلك الأصل ما استثناه الدليل. هذا الدليل مفهوم؟ هم يقولون الدليل الأول أن الأصل في الأبوال النجاسة، الأصل في الأبوال النجاسة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يستنزه من البول. قالوا البول هنا اسم جنس محلى بالألف واللام، لما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، الرجال اسم جنس محلى الألف واللام، يجب ماذا؟ كل رجل له قوامة على كل امرأة. لماذا؟ لأن لفظة الرجال جاءت محلى بالألف واللام. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا المعذب عذب لأنه ما كان يحترز من البول، فكل بول وجب أن يحترز منه، فدل ذلك على أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة إلا ما استثناه الدليل. هذا مفهوم؟ هذا أول دليل له، وهذا الدليل منقوض مردود عليه بأصل وثلاثة فروع، وإن شئت قلت مردود عليه بأربعة أمور، أصل وثلاثة فروع. أما الأصل فقوله إن الأصل في الأبوال النجاسة قول مردود. لماذا؟ لأن الأبوال من الأعيان من الأشياء، ونحن قدمنا مرارا أن الأصل في الأعيان الطهارة، لأن البول من الأعيان، وكما قدمنا الأصل في الأعيان الطهارة. واستدلالهم بهذا الحديث على ذلك الأصل لا وجه له لثلاثة أمور. الأول أن هذا الحديث جاء بلفظ فكان لا يستنزه من بوله، وهذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيح، وعلى فرض أن الحديث عام فهذا اللفظ يخصصه، على فرض أن الحديث جاء عام في الأبوال، ثم وجدنا رواية فيها تخصيص، فهذا الحديث على فرض العموم يخصص الأول، لأننا نعلم أن هذه القصة لم تتعدد بل هي قصة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام ابتداء إلا في هذا الموطن الذي سمعه منه ابن عباس رضي الله عنه. فعلى فرض أن هذا الحديث عام، فإننا نقول لو كانت القصة واحدة، وهذه قاعدة في كل الأحاديث، لو كانت القصة واحدة وجاءنا فيها لفظ عام ثم وجدنا لفظا آخر خاص، فالواجب الذي عليه أهل العلم جميعا أن يعمل بالخاص ويقدم على العموم. فعلى فرض أن هذا الحديث عام في الأبوال، فحديث أو فلفظ من بوله يخصص ذلك العموم، فتبين أن المراد من بوله لا من بول الدواء. تبينه في الرد الثاني، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنزه من البول دليل على أن هذا الأمر كان يتكرر كثيرا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنزه من البول، يعني من مرة ولا مرتين ولا كثيرا؟ كثيرا. ومعلوم أن الذي يتكرر كثيرا من الإنسان هو بول نفسه، إنه يبول كثيرا، وهذا هو المعلوم. ولا يصح أن يقال إنه كثيرا ما تصيبه أبوال الدواب، لأن إصابة الإنسان بأبوال الدواب نادرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان لا يستنزف من البول دليل على كثرة ذلك. والذي يكثر من الإنسان أنه يبول هو بنفسه وما كان يستنزف منه، فدل ذلك على أن المراد من البول بول نفسه، لأنه هو الذي يتكرر منه كثيرا. الثالث أن القول بأن المراد بالبول هو بول الإنسان نفسه هو الذي يتعين أن يصار إليه، لأنك لا تكاد ترى أن أحدا من الناس يصيبه بول الدواء، وإن أصابه فكان ذلك بالنسبة لبول الإنسان نفسه أو لبول الإنسان بنفسه نادر. فإصابة الإنسان ببول الدواء نادرة بالنسبة لإصابة الإنسان من بول نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر كثير متكرر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر موجود كثير متكرر في الناس بقوله اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه. فلا يصح أبدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه ونأتي نحن ونقول إن المراد به هو بول الدواب وهو نادر، وهو نادر. إذا قلنا إنه من النادر أن يصاب المرء ببول الدابة، وكثيرا ما يصاب الإنسان ببول نفسه، ما يصاب الإنسان ببول نفسه، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد أن يحدث، هل هذا صحيح؟ هل يقال إن عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدا من الناس؟ هل يقال هذا؟ ولا يقال إن عامة عذاب القبر من شيء كثيرا ما يحدث بالإنسان؟ كثيرا ما يحدث بالإنسان، والكثير الذي يحدث بالإنسان هو بول نفسه. فتبين أن المراد من قوله فكان لا يستنزف من البول أنه بول نفسه. وهذا هو الدليل الأول الذي قالوا به في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، وكما بينا أنه دليل غير صحيح، دليل مردود عليه، ولا يصح أن يستدل به على أن الأصل في الأبواب النجاسة. فإذا تبين أن هذا الدليل غير صحيح، إذن فيبقى أن الأصل في الأبوال الطهارة، فتبقى الأبوال التي نحن بصدد الحكم عليها طاهرة حتى دليل يخرجها من الطهارة إلى النجاسة. قالوا عندنا دليل ثاني، الدليل الثاني على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، ما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث جابر وحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قالوا إذا كان بول ما لا حديث حاضر أخرج الدارقطني في سننه من حديث جابر بن عبد الله وحديث البراء بن عازب كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قالوا هذا دليل، لأنه إذا كان بول ما يؤكل لحمه لا بأس به فبول ما لا يؤكل لحمه به بأس، وهو دليل على النجاسة. قلنا هذا الدليل غير صحيح وهو مردود عليه بوجهين، الوجه الأول أنه حديث موضوع، حديث موضوع، قال ابن حزم في المحلى هذا خبر باطل موضوع، ففي إسناد حديث جابر بن عبد الله عمرو بن حصين العقيلي وهو ذاهب الحديث واهم، وفيه أيضا يحيى بن العلاء وهو كذاب، وفي إسناد حديث البراء في إسناد حديث البراء ابن عازب سوار بن مصعب، وسوار منكر الحديث كما قال البخاري متروك كما قال النسائي وغيره. فإذا كان الخبر موضوع، إذا كان الخبر موضوعا فلا يصح أبدا أن نستدل بكلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحديث لو صح، أن الحديث لو صح ما كان فيه دليل على قول بالنجاسة. لماذا؟ لأنه لو صح لجاز أن نقول إنه لا يصح الانتفاع ببول ما لا يؤكل لحمه، لأن كلمة بأس تدل على الحرمة ولا تدل على النجاسة، يعني تدل على عدم الانتفاع ولا تدل على النجاسة. فلو صح الحديث لقلنا بالحرمة وما نقول بالنجاسة، ومعلوم أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. وعلى كل حال فالحديث موضوع لا يصح أن نستدل به على هذه المسألة، وهذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، وهو الدليل الثالث على القول بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رتس. وفي لفظ هو عند أبي داود الطيلسي إنه رجس، وعند ابن خزيمة كانت روثة حمار. الدليل الثالث على القول بنجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأمسك الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. وفي لفظ إنه رجس، وعند ابن خزيمة كانت روثة حمار. وهذا الدليل من أقوى الأدلة التي استدل بها القائلون على نجاسة ما لا يؤكل لحمه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة روثة حمار، والحمار لا يؤكل لحمه، فتبين من ذلك أن روثة ما لا يؤكل لحمه وكذا بوله نجس. وهذا دليل كما قلنا دليل قوي، لكنه دليل مردود عليه، الرد عليه من وجوه. الأول أن زيادة روثة حمار التي أخرجها ابن خزيمة لا تصح، أن زيادة كانت روثة حمار التي أخرجها ابن خزيمة لا تصح. الثاني أن الروثة يحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، ويحتمل أن تكون روثة ما لا يؤكل لحمه، والقول بأنها مما لا يؤكل لحمه يحتاج إلى دليل. وطالما أننا لا ندري أهي روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه، ونحن قلنا إن روثة ما لا يؤكل، إن روثة ما يؤكل لحمه طاهر، انتبهوا. فإذا قالوا إنها روثة ما لا يؤكل لحمه قلنا هاتوا برهانكم، وإن قالوا إنها روث ما يؤكل لحمه قلنا لا إشكال، لأننا قدمنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. الدليل الوجه الثاني أو الرد الثاني أن الروث يحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه ويحتمل أن تكون روثة ما لا يؤكل لحمه، والقول بأحدهما يحتاج إلى دليل ولا دليل. يعني الذي يقول إنها روثة ما لا يؤكل لحمه يحتاج إلى دليل ولا دليل. الثالث أن الحديث ليس فيه القول بنجاسة الروثة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها نجس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركس أو إنه رجس، وهذان اللفظان لا يدلان على النجاسة إلا بقرينة. انتبهوا، وهنا محل الخلاف. كل الذين تكلموا عن الحديث قالوا الرجس النجس، والرجس النجس، لذلك صاروا يتكلمون على الجزء الأول، وأما الجزء الثاني ما تكلموا عنه، مع أنه المراد. لو أننا أثبتنا أن رضف رجس أو رجس بمعنى النجاسة صرحنا وقلنا بقول بعض من يقول بالنجاسة، لكننا أولا نبين هل المراد بالرجس والرجس النجاسة ولا لا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الروثة بأنها نجس، وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أو هذا رجس. ونقول لفظ رجس ورجس هذان اللفظان لا يدلان على النجاسة إلا بقرينة، أما لفظ رجس فهي من الألفاظ المشتركة التي تحمل معاني كثيرة، فقد ترد بمعنى القذر، قد ترد بمعنى القذر أو المحرم أو العذاب أو الإثم أو القبيح أو النجس أو النجس. فلفظ رجس من الألفاظ المشتركة التي تحمل معاني كثيرة، وكما يقول الأزهري إمام اللغة الرجس اسم لكل ما استقذر من العمل. قال الأزهري الرجس اسم لكل ما استقذر من العمل. ولفظ رجس جاء الشرع بهذه المعاني، من ذلك قول الله عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالرجس هنا بمعنى العذاب، فالرجس هنا بمعنى العذاب، وكذلك قول الله عز وجل فزادهم رجسا إلى رجسهم أي إثما إلى إثمهم، وكذلك قول الله عز وجل إنهم رجس ومأواهم جهنم أي إن عملهم قبيح. فتبين أن لفظة رجس من الألفاظ المشتركة التي تحمل معاني كثيرة، ومعلوم أن الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى القول بمعنى واحد فيها دون غيره يحتاج إلى قرينة. يعني لا بد لمن يقول إن لفظة رجس هنا بمعنى النجاسة يحتاج إلى قرينة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. أما لفظ رجس فهي بمعنى المردود، الرجس هو المرقوس والمرقوس هو المردود. دليل ذلك قول الله عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي رجعوا فيها وعادوا فيها. فالرجس بمعنى الرجيع أنهم رجعوا، المرقوس يعني المردود. فالرجس هنا بمعنى المردود وهو معنى الرجيع، والرجيع هو رجيع الدابة، وهذا المعنى قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالركس هنا بمعنى الرجيع يعني المردود. إذن نحن نقول لفظة ركس بمعنى المردود، وما معنى المردود؟ الرجيع. فلما سمي الرجيع ركس؟ قال حافظ ابن حجر في الفتح: وسمي الرجيع ركس لأنه رد من حالة الطعام إلى حالة الرجيع. الركس هو المردود، فلما سمي بهذا؟ لأنه رد من حالة الطعام إلى حالة الرجيع، أي رد من حالة الطعام الطيبة في الغالب إلى حالة الرجيع القذف، والرجيع كله قذف سواء حل أو حرف، سواء كان طاهر ولا كان نجس، فالرجيع كله قذف. خلاص يا عم، خلاص خلاص، فالرجيع كله قذف. ونقول إن معنى الرجس هنا بمعنى القذف، معنى الرجس هنا بمعنى القذف. ما الدليل؟ نحن نقول إن الألفاظ المشتركة يحتاج إلى القول بلفظ فيها إلى دليل، فما الدليل على أنه على أن المراد بالرجس هنا القذف؟ لما قلنا إن الألفاظ المشتركة كل من يدعي معنى دون الباقي يلزمه دليل، ونحن قلنا إن الرجس هنا بمعنى القذف. قلنا الذي يؤيد ذلك أننا قلنا في كلمة ركس هي المركوس يعني المردود، والمردود يعني الرجيع بمعنى الرجيع، فهذه الروثة رجيع، وإنما قيل لها ركس لأنها ردت من حالة الطعام الطيبة إلى حالة الرجيع القذرة، وكما علمنا الرجيع كله قذر. الذي يؤيد أن الرجس بمعنى القذر وهو إحدى معاني الرجس، أنك لا ترى في السنة، أو أقول أنا لا أعلم في السنة أن لفظة ركس أتت إلا في هذا الموضع. هل منكم أحد يعلم لفظة ركس أتت في موضع أخرى؟ هل فيه لفظة ركس؟ فأقول أنني لا أعلم في السنة فيما أعلم أن لفظة ركس أتت في السنة إلا في هذا الموضع فقط، وكونها لم تأتي في السنة مطلقا إلا في هذا الموضع الذي نتكلم أو يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على رجيع الدابة، دليل على أنه يجب علينا أن نحمل لفظة ركس على لفظة ركس الذي بينا أنه قذر كله. والمعنى الذي يشترك فيه الرجس مع الركس هو القذر، ولا ترى معنى، فلفظ الركس لا يقال لها نجس، ما جاءت أبدا بلفظ بمعنى نجس، فطالما أنها لم تأتي أبدا بمعنى نجس، والحديث كما قلنا واحد، فلو قلنا إنها نجس لروضنا كلمة ركس، وقلنا إنها بمعنى القذر لقلنا بالقولين جميعا، لقلنا بالقولين جميعا. فدل ذلك على أن لفظة رجس معناها القذر. فإن قيل خلينا نعم عيد النقطة دي تاني، حاضر. نحن نقول إن معنى الرجس القذف، فما الدليل؟ قلنا أنا لا أعلم في السنة لفظة رجس إلا في هذا الموضع، وطالما أنها لم تأتي في السنة إلا في هذا الموضع فالتلفظ بها في هذا الموطن مراد، التلفظ بها في هذا الموطن مراد. والمعنى الذي يشترك فيه لفظة ركش ولفظة ركش هي معنى القذارة، لأننا لو قلنا إن معنى الرجس النجس لأهملنا لفظة ركش لأنها لم تقط بمعنى النجاسة فيما أعلم، فدل ذلك على أنه يجب أن نحمل اللفظين على معنى يشتركان فيه، لابد لنا أن نحمل اللفظان على معنى أو نحمل اللفظين على معنى يشتركان فيه. والمعنى الذي يشترك فيه لفظة رجس مع لفظة رجس هي معنى القذارة، فتعين أن يصار إليه. فإن قيل لما رد النبي صلى الله عليه وسلم روثه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرد الروثة دليل على أنها نجسة، قلنا هذا احتمال، هذا احتمال لكنه احتمال ضعيف، وعندنا من الأدلة ما يترجح به قولنا على هذا الاحتمال، بل عندنا من الأدلة ما يرد هذا الاحتمال. الأول أنه احتمال، والاحتمال يحتاج إلى دليل مثبت ولا دليل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد الروثة لأنها رجيع، والرجيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى به. انتبهوا، إن قيل إن رد النبي صلى الله عليه وسلم للروثة دليل على نجاستها، قلنا هذا احتمال لكنه مردود لوجهين. الأول أنه احتمال والاحتمال يحتاج إلى دليل يثبته ولا دليل. الثاني أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد الروثة لأن الروثة رجيع، والرجيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى به، فما الدليل؟ صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود أتاه الجن المؤمن قال فسألوني الزاد أي الطعام، فقلت لكم كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعر، البعر اللي هو الرجيع، البعر الرجيع، فالبعر والرجيع والروثة بمعنى واحد. قال ولكم بكل بعر علف دوابكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وقال كما عند أبي داود حديث صحيح من استنجى بعظم أو رجيع فإن محمد منه بريء، فإن محمدا منه بريء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة لأنها طعام إخواننا من الجن. وهذه الروثة أو هذا الرجيع لو كان نجسا، انتبهوا، ما صلح أن يكون طعام إخواننا من الجن، فدل ذلك على أنه طاهر، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لا لنجاسته إنما لأنه طعام إخواننا من الجن. تبين من ذلك أن العلة التي من أجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا رجس يعني مردود يعني رجيع أنها طعام إخواننا من الجن. ولذلك قال النسائي عليه رحمة الله بعدما ذكر حديث ابن مسعود بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجس، قال النسائي والرجس طعام الجن. قال النسائي بعد أن ذكر هذا الحديث قال والرجس طعام الجن. وقد استغرب بعض أهل العلم هذه البقولة من النسائي. فقال الحافظ في الفتح: وقد أعرب النسائي رحمة الله عليه في مقالته بعد هذا الحديث بأن قال: والركس طعام الجن. قال الحافظ: ولو ثبت هذا في اللغة لكان مريحا من الإشكال. قلت: من علم ما فصلناه وأن معنى الركس هو الرجيع، علم أن مقالة النسائي هذا ما فيها إشكال، بل هي منه عين الفقه، لأن الركس هو الرجيع، والرجيع طعام علف، طعام دواب الجن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الجن. فإذا كان الركس بمعنى الرجيع، والرجيع طعام الجن، فالركس طعام الجن، فلا غرابة في قولي، في قول من؟ في قول النسائي رحمة الله عليه. لذلك النسائي إنما فهم الذي قلناه فأوجز في العبارة، ما فصل كل الذي فصلناه، إنما قال خلاصة المرض، قال: الركس طعام الجن. وكما قلت لا غرابة في قوله رحمة الله عليه. فتبين من ذلك أنه لا يصح أن يستدل برد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة على نجاستها، إنما المعنى الصحيح الذي أتت به الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة لأنها رجيع، والرجيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنج منه. لماذا؟ أو به لماذا؟ لأنه طعام الجن أو علف دواب الجن. وهنا تنبيه نقله الحافظ في الفتح، قال: ونقل التيمي إمام اللغة أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قال الحافظ: ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. ولهذا الذي نقله الحافظ رحمة الله عليه قال بعضهم: إن الروث هو النجس، والروث لا يكون إلا من الخيل والبغال والحمير، لذلك قال: كل الأبوال والأرواث طاهرة إلا بول وروث الخيل والبغال والحمير. قلنا: لماذا؟ قال: لأن النبي قال عن الروثة إنها رجس، أي نجس عنده. قلنا: هذا الكلام غير صحيح لأمرين. الأول أننا بينا أن الحديث ما فيه القول بالنجاسة. الثاني أن القول بأن الروث مختص بهذه الأصناف الثلاثة غير صحيح. ما الدليل؟ أننا رأينا من كلام أهل العلم أنهم يستعملون لفظة الروث على رجيع الإنسان ورجيع كل الدواب. من ذلك ما علقه البخاري في صحيحه وذكره ابن حزم في المحلى بإسناده عن مالك بن الحارث، قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، صلى بنا أبو موسى رضي الله عنه على أرض فيها سرقين، والسرقين الزبل اللي هو رجيع الغنم. قال ابن حزم: هذا لفظ سفيان، ولفظ شعبة: فيها روث الدواب، فيها روث الدواب. فمالك بن الحارث أو أبو مالك بن الحارث هو الذي روى الحديث عن أبي موسى، قال: روث الدواب. ومعلوم أن التابعين أفصح العرب، فاستعمالهم لكل رجيع الدواب وقولهم عنها روثة يرد أن الروث مختص بماذا؟ بالخيل والبغال والحمير. الثاني استعمل هذا اللفظ أن الإمام النووي رحمة الله عليه، ومعلوم أن النووي إمام في اللغة، من أراد أن يطالع ذلك يرجع إلى المجموع وتهذيب اللغات، تهذيب الأسماء واللغات، وقد استعمل هذا النووي رحمة الله عليه، فقال: حديث ولوغ الكلب هذا نحن لا نتكلم فيه، فصلنا فيه. قال: واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله وروثه أو دمه فسمى رجيع الكلب، سمى رجيع الكلب روثة. فتبين أن تخصيص الروثة بما كان من الخيل والبغال والحمير مردود. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استعمل الروثة لبول الآدمي، فقال بعدما وهو يذكر الكلام على أبوال ما يؤكل لحمه، قالوا: من هذا يتبين أن قوله في حديث ابن مسعود إنها رجس إنما كان لكونها روثة آدمي، فسمى ابن تيمية غائط الإنسان روثة، فتبين من ذلك أن قوله إن الروث لا يكون إلا في الخيل والبغال والحمير قول غير صحيح. وهذا هو القول الثالث، لأني قلت لكم اختلف أهل العلم فيها على ثلاث أقوال: القول بنجاسة الأبوال مطلقا، القول بطهارة الأبوال مطلقا، والقول الثالث هذا القول بطهارة الأبوال مطلقا عدا بول الإنسان وغائطه وروث الخيل والبغال والحمير. وكما قلنا هذا القول برضو هذا القول قال به الشوكاني في السيد الجراح، وقال به في الدلالة المضية على شرح للضرر البهية، هذا واضح. وكما قلت هذه أدلة القائلين بنجاشة أبوال ما لا يؤكل لحمه، وبعد عرضها تبين أنه ما رأينا دليلا ينهض بالحجة في القول بنجاشة أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا مفهوم. يبقى أن نعرض أدلة القائلين بطهارة ما لا يؤكل لحمه، بول ما لا يؤكل لحمه. قلت عندي فيه إشارتان ونصان صريحان ونقل، عندي في القول بطهارة أبوال ما لا يكلمه نص وإشارتان ونصان صريحان ونقل. أما النص فما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر قال: كنت شابا عزبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيت بالمسجد، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الكلام أنا أنقض به قولي الأول، يعني أنا أرجع عن قولي الأول في ولوغ الكلب لما قلت النجاسات تنقسم إلى أن النجاسة المغلظة مختصة بالولوغ، هذا صحيح. فأنا قلت فبوله وعذرته ليست كلعابه في النجاسة، فحكمت على البول هنا بماذا؟ بالنجاسة. هنا أرجع عن هذا القول وأقول إنه طاهر، هذا الدليل. نقول فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ما الدليل فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي يبول ماذا صنع؟ أمر بذنوب من ماء تفريقة عليه. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على أبواب الكلاب التي كان يراها تبول في المسجد، دل ذلك على أنها لا بأس بها. فإن قيل، وهو قول ابن حزم يرد به على القائلين به، قال ابن حزم رحمة الله عليه: وأما حديث ابن عمر فلا مستند له، لأنه ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وإنما الحجة تكون في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما صح أنه أقره. ابن حزم يقول: إن من أين لنا أن نعلم أن النبي رأى؟ فنقول هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا اللفظ يدل على أن هذا الأمر من الكلاب يتكرر كثيرا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها مرة مرتين، أفلا يراها كل مرة؟ وعلى فرض أن النبي لم يرها فإن الله يراها، ولو كانت نجسة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمر أصحابه أن يطهروا المسجد، فدل ذلك على ماذا؟ على طهارته. هذا النص. أما الإشارتان فهما من إمام الدنيا رحمة الله عليه، وهو البخاري رحمة الله عليه. قال البخاري كما قلت هذا إشارة البخاري أبلغ من القول الصريح عندنا، إشارة البخاري أبلغ من القول الصريح عندنا. قال البخاري رحمة الله عليه: تحت باب ما جاء في غسل البول، قال البخاري باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ثم قال البخاري ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس. وهذا الفهم الذي فهمناه أن البخاري يقول إن الأصل في الأبوال الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يحترز من بول أبدا إلا بول الناس، فدل ذلك على أن البخاري يرى أنها أن الأبوال طاهرة عدا بول الناس، لأن النبي نص على هذا. الذي فهمناه رأينا والحمد لله أن ابن بطال فهمه وقال به، وهذا كما يقولون نفرح به، أنت تفرح لما تفهم فهم، ثم ترى أن من سبقك من أهل العلم فهم نفس الفهم، ترى أنك على الجادة. هذا الذي فهمناه رأينا ابن بطال يقول به، قد نقله الحافظ في الدرس. قال الحافظ رحمة الله عليه أراد، قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول غيره لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول الحيوان جميع الحيوان. هذا قول من؟ قول ابن بطال رحمة الله عليه. أما الموضع الثاني الذي فيه إشارة البخاري لهذا الذي نقول وأنه يقول بطهارة الأبوال سوى بول الناس، قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. أبوال الإبل والدواب، الدواب هنا هل مقيدة ولا مطلقة؟ مطلق، كل الدواب مأكول وغير مأكول. ثم قال البخاري وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، يعني أبو موسى رضي الله عنه صلى في دار البريد، مكان كانوا يستقبلون فيه الوفود، والسرقين يعني الزبل يعني الأبوال والأرواح إلى جنبه، والبرية إلى جنبه يعني الصحراء واسعة، لكن أبا موسى صلى هنا، ثم أشار إلى البرية وقال ها هنا وثم سواء، ها هنا وثم سواء. قال الحافظ رحمة الله عليه ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إراده حديث العرنيين يشعر أو يشعر باختيار الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس. وإلى ذلك أي إلى القول بطهارة الأبوال والأرواح إلا بول الناس، قال الحافظ وهذا النقل الذي أقول، قال وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا، وقد قدمنا ما فيه. إذن فالبخاري يقول باب أبوال الإبل والدواب، ثم ذكر أن أبا موسى صلى في مكان فيه البول والدواب، فهذه الترجمة مع أثر أبي موسى، وأثر أبو موسى أخرجه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة وإسناده صحيح، فقول البخاري هذا ترجمته مع إرادة أثر أبي موسى يدل على أنه يرى أن الصلاة في أماكن الأبوال لا بأس بها، فدل ذلك على أننا فهمنا من إشارته أنه يدل على الطهارة. وأما النصان الصريحان، قال ابن حزم، قال ابن حزم وقال داود، داود هذا ابن علي الظاهري إمام المذهب الظاهري، قال بول كل حيوان وندو، الندو يعني الغائط أو الروث أو الرجيع، قال بول كل حيوان وندو أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه فهو طاهر، حاشا بول الإنسان وندوه فقط فهما نجسان. داود ماذا يقول؟ أن الأبوال كلها طاهرة إلا بول الإنسان وندوه. هذا نص صريح من داود بن علي الظاهر. النص الثاني قول الشوكاني في السيل الجرار عليه رحمة الله، صاحب الأزهار هذا الكتاب الذي علق عليه الشوكاني في السيل الجرار، فهو السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. قال صاحب الأزهار، وإحنا معلش أطلنا لكن خمس دقائق وهنخلص عشان نفرغ من هذه الفائدة، قال صاحب الأزهار باب النجاسات، باب النجاسات، قال وهي عشر ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل. فصاحب الأزهار يقول أن ما خرج من سبيلي ما لا يؤكل نجس، هذا يقول صاحب الأزهار، يعني أن أبوال ما لا يؤكل لحمها إيه؟ نجسة. فقال الشوكاني رحمة الله عليه معقبا على هذا القول، قال حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي والروثة فذاك، وإن عجز أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراء. ثم تكلم على حديث جابر والبراء لا بأس ببول ما لا يؤكل لحم، وتكلم على استمساك بحديث تنزه من البول على القول على العموم، ثم قال وبالجملة: فكل ما استدل به القائلون بطهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه يدل على الأصل الذي ذكرناه، ولا ينفي طهارة ما خرج من سبيلي غير المأكول. يقول أن كل ما نستدل به على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر يستدل به أيضا على أن ما لا يؤكل لحمه أيضا على الأصل هو الطهارة. فعندنا نصان وإشارتان ونص. نص النص هو حديث ابن عمر: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ولو كانت نبسة لأمر بسكب الماء عليها كما أمر على بول الأعرابي. الثاني النصان الصريحان قول داود ابن علي الظاهري وقول الشوكاني في السيف الجراح، والإشارتان ممن؟ من البخاري رحمة الله عليه، قوله ولم يذكر سوى بول الناس، وقوله باب ما جاء باب أبوال الإبل والدواب، ثم ذكر أثر أبي موسى. وبعد عرض أدلة المسألة على الوجهين تبين لنا أن الأدلة التي قال بها القائلون بنجاشة أبوال ما لا يؤكل لحمه لم تنهض بالحجة. هذه الأدلة كما رأيتم لم تسلم من رد، وردودها صحيحة سليمة. وأن الذي اتضح لنا واطمأنت إليه النفس بحديث ابن عمر وإشارتي البخاري ونص داود ابن علي الظاهري والشوكاني كذلك، وما نقله الحافظ عن ابن علي والشعبي، وأن الأصل براءة، وأن الأصل الطهارة والبراءة الأصلية، يقتضي أن أبوال ما لا يؤكل لحمه كلها طاهرة. وطبعا لما نقول طاهرة لا نقول هي حلال، فليس كل طاهر حلال، هذا قاعدة مفروغ منها، هذا مفروغ منه. فنقول وعلى القول وعلى الرغم من أن القول بنجاسة هذا البول قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا، إلا أننا لم نجد لهم دليلا تنهض به الحجة. والذي اطمأنت إليه النفس أن بول ما لا يؤكل لحمه طاهر، كما أن بول ما يؤكل لحمه طاهر أيضا. فإن كنا أو نقول لعلنا بعد هذا الذي ذكرناه كن جلبنا الصواب، ولكن حسبنا أننا تحرينا الدليل وتحرينا الحق، والحق الذي تحرينا فيه الدليل خلصنا به إلى هذا الذي قلناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث ابن عمرو: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فاجتهد فأخطأ فله أجر. فإن كنا على صواب في المسألة فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كنا على خطأ فنقول لنا أجر والحمد لله على كل حال. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.